تعبت على السلطين. اشتركوا. هذا اخونا وزن عبد العزيز عبد الرحيم من غانا اخونا بالعلم في الجامعه الاردنيه. اخونا زيد العصيري ابو عبد الله وهو من التجاره وايضا من طلاب العلم والناشرين ايضا. اخونا ابو عمر ابراهيم زياد من التجار كذلك. اما ابو ليلى تعرفه سمعت. اخونا ابو تامر هذا من الاخوان الطيبين ايضا ممن كنت عندهم أمس الأول ولو كنا نعلم بأنك تلقاه لا قلنا لك تلقاه لكن خرج مستبشرا فرحا ومادحا وشاكرا وحامدا. كان عنده استعير اسمه